إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، لا رب غيره ولا معبود بحق سواه، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. وأشهد أن سيدنا محمدًا عبد الله ورسوله أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون، فبلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. فصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين، وارض اللهم عن أصحابه الأخيار الأبرار، وارض اللهم عن تابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيا أيها الإخوة المسلمون، إن العزة والرفعة في طاعة الله عز وجل، وإن الذل والشقاء في معصية الله عز وجل. فمن أراد الرفعة والعزة في طاعة الله أعزه الله عز وجل ورفعه، ومن أراد العزة والرفعة في معصية الله أذله الله عز وجل وأشقاه. طاعة الله عز وجل جملة نستمع إليها كثيرا من علمائنا، ويأمر بعضنا بعضا فيقول لأخيه: أطع ربك، أطع مولاك. الخير في طاعة الله عز وجل، الخير في طاعة النبي صلى الله عليه وسلم. هذه جملة تتكون من كلمتين اثنتين: طاعة الله أو طاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم، إلا أنها في الوزن أثقل من جبال الدنيا كلها. نعم، الطاعة ثقيلة، لكن الله عز وجل ييسرها ويخففها على من أرادها. قال الله تعالى مقسما على ذلك بأقسام متنوعة: والليل إذا يغشى، أقسم بالليل، والليل إذا يغشى، والنهار إذا تجلى، وما خلق الذكر والأنثى، إن سعيكم لشتى، فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى. أي يعينه الله عز وجل على الطاعة، ييسره لليسرى، وهي كلمة لا إله إلا الله كما قال بعض المفسرين، أو اليسرى هي الجنة، أو اليسرى هي الطاعة كما قال الله تعالى: والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم. إذن الطاعة ثقيلة، لكن ثقل الطاعة متحمل، لأن الله تعالى يقول: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، ويقول عز من قائل: وما جعل عليكم في الدين من حرج، يعني ضيق. فديننا فيه الطاعات، والطاعات فيها كلفة، الكلفة يعني المشقة، لكنها مشقة متحملة. إلا أن بعض الناس رغم أن مشقة الطاعات متحملة لا يستطيع أن يقوم بها، إذ بأعضاء جسده تيبس وتجمد فلا تنبعث نحو الطاعة، لأنه لم يردها، لم يرد الطاعة. لو أراد الطاعة صادقا لوفقه الله عز وجل إليها. مثلا صلاة الفجر طاعة، أسأل الله عز وجل أن يرزقنا وإياكم فضلها وشرفها وأن يجعلنا من أهلها. كثير من الناس لا يستطيع أن يقوم لصلاة الفجر، لأنه لم يرد أن يقوم لصلاة الفجر. قد يقول قائل يلاحقني بسؤاله: والله أنا أنام وأتمنى أن أصلي الفجر. أقول له: لو كنت ترجو صلاة الفجر مع الناس في المسجد في أول وقتها، لو صدقت نيتك، لو صدق رجاؤك لعملت. كما قال الحسن البصري: لو أحسنوا الظن لأحسنوا العمل. أحسن الظن يحسن العمل، إنما يحسن الظن ولا يعمل هذه أحلام يقظة. أقول له: رجوت أن تصلي الفجر وتقسم أنك ترجو أن تصلي الفجر ولا تستطيع أن تقوم؟ أقول لك: أنت كنت في أحلام اليقظة. لو أنك صادق في دعواك حضور صلاة الفجر مثلا لنمت مبكرا. ما الذي يدعوك إلى السهر؟ أي شيء يدعوك إلى السهر؟ مشاهدة البرامج؟ اسمع الإعادة يا سيدي، بلاش البرامج مباشر، اسمعها في الإعادة تاني يوم. بلاش الإعادة ولا المباشر يا سيدي اللي حيضيع عليك صلاة الفجر ده. معظم البرامج كلها هزل وضحك على الناس وسخرية بما يقوم به الناس. ولو مزنوق أوي تسمع البرنامج حمله على البتاع ده MP3 ولا على الموبايل ولا على الكمبيوتر واسمعه في أي ساعة تكون فيها مرتاح ما تعطلكش عن صلاة الفجر. ثم إنك لو صدقت لنمت مبكرا كما قلت، ولا اتصلت بجار لك مخلص فقلت له اطرق علي بابي حتى أفتح لك، ولا اتصلت بصديق فقلت له اتصل علي ثم على جهاز ابني ثم على جهاز زوجتي ثم على التليفون البيت حتى أستيقظ وأرد عليك. لو صدقت نيتك وصدق رجاؤك لعمل. طاعة الله عز وجل تحتاج إذن إلى مجاهدة، إلى مجاهدة. والمجاهدة فيها شيئان: جهد وجهد. أما الجهد فهو الطاقة والإمكانات، وأما الجهد فهو التعب والنصب والمشقة. أنا لا أستطيع أن أصل إلى أعلى طاقة لي لتحقيق مرادي إلا إذا بذلت ما في وسعي متحملا المشقة والتعب في أعلى صورهما. فمطلوب مني أن أتحمل التعب وهو الجهد إلى آخر درجة، ومطلوب مني أن أستفرغ ما في وسعي وأبذل ما في جهدي وأستخدم طاقاتي متحملا هذه المشقة لتحقيق المراد. وبالله عليك حدثني، لو أنك تقف في طابور طويل لتقطع تذكرة قطار أو باص مثلا، أو لتأخذ رغيف عيش، أو لتحاسب لما تخرج من المول الكبير، سوبر ماركت كبير كده طالع منه وقدام منك طابور 10، بتعمل ايه؟ وكل واحد معاه 50 سلعة وقدام منك 10، يعني بتقف تلت ساعة أو ربع ساعة في بعض الأحيان علشان تحاسب. إيه اللي صبرك؟ السلع اللي انت اشتريتها، تموين البيت. طيب إيه اللي صبرك تقف في طابور العيش؟ الله، عشان أكل الأولاد. ده في مطرة بحط فوق راسي كذا، أو باخد شمسية وأعمل احتياطي. ده في حر بعمل كذا. ده بتحتاط وتحتال وتتحمل المشقة لتحاسب على السلع التي تغذي بها نفسك وأولادك، لتجلب لهم رغيف العيش، لتركب القطار حتى تأمن شر الطريق مثلا وجنون سرعة السائقين، أو لأن القطار أريح فتتحمل التذكرة. الواحد فينا حتى يضمن التذكرة، وهذا معروف، لا يذهب قبل القطار بساعة ولا بساعتين ولا ثلاثة، بيحجز من قبلها بأسبوع أو بخمستاشر يوم، لأنك لو جيت قبلها بيومين أو ثلاثة يقولك مفيش، كامل العدد. ونحن جربنا ذلك، وحين تفوتنا تذكرة نعاني الأمرين وكأن الدنيا أظلمت في وجوهنا. أهذا هو شعورنا عندما تفوتنا طاعة الله عز وجل؟ كما جاهدت للحصول على التذكرة وصبرت وصابرت حتى أنني وقفت ساعة أو ساعتين أو ربع ساعة أو 10 دقائق أو حجزت قبل عدة أيام، كذلك الطاعة تحتاج منا إلى مثل هذا العزم والجد والصبر والمصابرة والمثابرة وبذل الجهد والجهد والمجاهدة. هذا ما قاله النبي عليه الصلاة والسلام في أوجز كلم وأبلغه. أوجز كلم وأبلغه، ماذا قال صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع؟ كأن هذا هو البيان الأخير، حجة الوداع البيان الأخير اللي احنا هنعيش عليه حياتنا، ملخص الإسلام. وفي حجة الوداع أكثر من 60 وصية للنبي عليه الصلاة والسلام، أكثر من 60 وصية نحن لا نعلم منها إلا القليل. عندنا 60 وصية مجموعة في كتاب أو أكثر من كتاب، لكن لا يعلم الناس منها إلا المجتهد. من هذه الوصايا عن فضالة ابن عبيد رضي الله تعالى عنه قال: خطبنا النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع فقال: ألا أخبركم بالمؤمن؟ المؤمن من أمنه الناس على أموالهم وأنفسهم، والمسلم من سلم الناس من لسانه ويده، والمجاهد من جاهد نفسه في طاعة الله. هذا ما أريده، والمجاهد من جاهد نفسه في طاعة الله، والمهاجر من هجر الخطايا والذنوب. جاهد من أفعال المشاركة زي ما بيقولوا، يعني في طرف تاني، في طرف يريد منك أن تترك الطاعة، أن تتكاسل عنها، أن تقصر في القيام بها، طرف يريدك ألا تقوم بالطاعة أصلا. فإن كنت قويا وجاهدت يريدك أن تؤخر الطاعة عن موعدها وميقاتها، فإن أقمتها في موعدها وميقاتها فإنه يجاهد أن تقصر فيها. فبدلا من أن تصلي خاشعا تصلي وأنت تفكر في كذا، بدلا من أن تتقن الطاعة تحاول أن تقوم بها هكذا على أي وجه كان. فمن هذا الذي تجاهده، أو ما هذا الذي تجاهده ويريد أن يبعدك عن الطاعة؟ أول شيء قبل الشيطان نفسك، نفسك الأمارة بالسوء. قال الله تعالى: إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي، إن ربي غفور رحيم. كان بعض الصالحين إذا جن عليه الليل وفترت أعضاؤه عن القيام، حصل نوع من الكسل، يقوم فيضع يده على الشمعة، شمعة، حتى إذا أحس بلسع نار الشمعة يتحمل ويقول: حس يا حنيف، هو الأحنف ابن قيس، حس يا حنيف، تقدر تتحمل لحد فين؟ وصابر على نار الشمعة لحد ما تستوي أصبعه، تكاد أن تسيل الدهون من جلده. يترك يده ثم يقوم فيصلي، ثم يقوم وآخر يقول لنفسه: تريدين تنامين؟ تريدين ترتاحين؟ لا راحة لك دون الجنة، ما شيء أحوج إلى الضرب بالصوت منك، إنك موضع السوء، قومي يا موضع السوء وتذللي إلى الله عز وجل. كانوا يفعلون ذلك، بعضهم كان إذا جن عليه الليل ويريد أن ينام ويرتاح، وقد صلى وأدى الفرائض وأتقن عمله ووصل رحمه وتعاون مع المجتمع وسعى للأرامل والمساكين وجاهد في سبيل، قاموا بواجباتهم أسود النهار يعني، فإذا جن عليهم الليل وأراد أن يرتاح أحس بفتور وميل نحو النوم. كان قد حفر حفرة في بيته، والربيع بن خثيم حفر حفرة في بيته كالقبر، ثم إذا هدأت نفسه عن العبادة ينزل في ظلمة الليل ويطفئ النار أو النور، ثم يقول: أنت الآن في القبر أيتها النفس، ماذا تريدين؟ ويستحضر الحساب والملكين وظلمة القبر وطول الرقاد في القبر وساعة القيام من القبر والعرض على الله عز وجل بيقين، فيرد على نفسه ويقول: أريد أن أقوم لأعمل صالحا حتى أنقذ نفسي. فيقول لنفسها: أنت في الدنيا، قومي فاعملي صالحا. فيقوم فيشتغل. إذن النفس تدعوك إلى ترك الطاعة، ثم الشيطان الذي أقسم بعزة الله: فبعزتك لأغوينهم أجمعين، لأضلنهم ولأمنينهم ولآمرنهم فلا يبتكن آذان الأنعام ولآمرنهم فلا يغيرن خلق الله، ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين. والشكر يتمثل في طاعة الله عز وجل. جاهد نفسه في طاعة الله، جاهد نفسه وجاهد شيطانه. الدرجة الثانية شيطان، لأن الشيطان لا يستطيع أن يأتيك إلا إذا فتحت له باب نفسك. لذلك أنا بدأت بالنفس، لا يستطيع الشيطان أن يأتيك إلا إذا سلمت نفسك له الراية. أما لو وجد نفسا أبية تستعصي على المعصية. يعني المعصية تريد أن تدخل إليك وأنت تستعصي عليها، يعني تستمسك تثبت لا تسلم الراية. فإذا وجد الشيطان ثغرة في ضعف من النفس أو شهوة، ميل نحو النساء، ميل نحو السهر، ميل نحو المال، كل واحد ليه مدخل عند الشيطان، فيرى أن ضعف نفسك إذا وضع أمامك الطعام فيأتيك فيوسوس لك بكثرة الطعام، يرى أن ضعف نفسك في النظر إلى ما حرم الله من صور النساء أو من النساء المتبرجات في الشوارع فيغريك بالنظر إليه، يرى أن ضعف نفسك في جلب المال فيغريك بأن هذا مكان فيه أفضل وهذا مكان فيه أربح وهذا مكان فيه أكثر وهكذا. والشيطان والعياذ بالله خبيث، إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم. فبعض الناس يكون صديقا للشيطان وهو لا يدري. كيف ذلك؟ قال بعض العلماء الصالحين: لا يكن أحدكم صديقا للشيطان في السر عدوا له في العلانية. يعني في العلانية قدام الناس رجل طيب ويبغض أي معصية، لكنه إذا خلى بنفسه وأغلق عليه بابه فإنه يفعل غير ما يعلن أمام الناس، فيقول له الشيطان: أنت صديقي، ويعلم ثغراته. فلو أراد مثل هذا أن يطيع الله بعد ذلك، الشيطان يقول له: ده احنا دفنينه سوا على مين؟ طب على الناس، ما هم شايفينك، إنما لو أنت مقفول علينا باب وعارف أنت بتعمل إيه وعجنك وخبزك زي ما بيقولوا. فإياك أن تكون أو أن أكون معك أصدقاء للشيطان في السر أعداء له في العلانية. تعال يا أخي الكريم، بعد كلمة النبي عليه الصلاة والسلام: المجاهد من جاهد نفسه في طاعة الله، لننظر فضل طاعة الله عز وجل عموما وكيف هي في القرآن والسنة وعند الصالحين، لعل كلمة أن تشفي صدورنا. في حديث النبي عليه الصلاة والسلام: سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، منهم شاب نشأ في طاعة الله في رواية، أو في عبادة الله في رواية أخرى، والعبادة هي الطاعة. شاب نشأ في طاعة الله، نشأ، هذا النشوء تحصين يحميه، هذا النشوء كما أقول من حفظ القرآن في صغره وجد ثمارته حتى لو ابتعد عنه في كبره، لأن عنده قاعدة أستطيع أن أتواصل معها. من أطاع الله عز وجل ونشأ على الطاعة في صغره مهما ابتعد عن الله ولو سنين طوال فإننا نستطيع أن نرجعه مرة أخرى، لأن هناك قاعدة اتصال، قاعدة بيانات للطاعة عنده، نقدر نرجعها مرة تانية. أعطيك مثال بلغة الكمبيوتر: كمبيوتر سليم وخدته ما شاء الله، السوفت وير بتاعه كويس والبرامج جيدة وما شابه ذلك، فجأة حصل بقى مع واحد زل ودخل على موقع خبيث، واحد مش عارف اداله فلاشة مفيرسة، واحد مش عارف ايه، الجهاز حصل فيه لخبطة. ادي واحد. اتنين: او انت على الانترنت، الهاكر دخلوا على الانترنت عملوا ايه؟ بوظوا لك الجهاز. نقدر نرجع تاني ولا ما نقدرش؟ نقدر. ممكن انت تعاني فترة طويلة، استعن بصديق، استعن بخبير، ولا ينبئك مثل خبير، والله حصل في الجهاز كذا، يقول لك: والله احنا عندنا اسطوانة اهي، نقدر نرجع لك كل حاجة، وعندنا وعندنا وعندنا، ويبدأ يرجع معك. فاستعن بعالم رباني، استعن بأخ في الله، استعن بدعوة أبيك وأمك، استعن بركعتين في ظلمة الليل وقل: ربي ضللت الطريق، وقل: ربي ابتعدت عنك فترة طويلة، اللهم ردني إليك ردا جميلا. عندك وسائل كثيرة لعل الله عز وجل أن يعيدك، لأن الطاعة يبقى أثرها في القلب بإذن الله عز وجل ممتدا، فتستطيع أن تلمس شيئا من الخير. مثلا هذا الصحابي عبد الله الملقب بحمار، كان يلقب بذلك، يعني كانوا يلقبون أنفسهم ببعض الحيوانات، من يلقب بكلب، من يلقب بكذا، فكان يشرب الخمر فأتي به فشرب فضرب، فشرب الخمر فأتي به فضرب، فشرب الخمر فأتي به في الثالثة، فالنبي قال: اضربوه، فمنا الضارب بثوبه ومنا الضارب بيده، كل واحد معاه حاجة بيضرب بيها. فقال رجل: لعنك الله، أخزاك الله، ما أكثر ما يؤتى به، ما بتحرمش، إن ضربت مرة واثنين والثالثة جاي كمان شارب الخمر. النبي قال له: لا تلعنه، أنا قلت اضربوه بس، العقوبة ضرب فقط، إيه اللي خليك تلعنه؟ اللعن يعني طرد من رحمة الله، إنما الضرب تأديب، تذكرة حسية له، وبعدين الضرب هنا مش على الوجه، ليس على الوجه ولا على الرأس ولا على المواضع التي تكسر عظما أو تترك أثرا، لا، بيبقى على الأكتاف، على الأيدي، على الأرداف، على الأطراف، تحدث ألما ولا تكسر ولا تشج ولا تترك شيئا يصيبه بعاهة أو أثر بالغ. حتى الضرب ليه عندنا مبادئ. فقال لا تلعنوه، لا تخزوه، فوالله ما علمت إلا أنه يحب الله ورسوله. هو صاحبنا من الأول يؤمن بالله تعالى ويؤمن برسول الله صلى الله عليه وسلم ويحب النبي صلى الله عليه وسلم حبا شديدا، لكن نفسه الأمارة بالسوء دعته إلى شرب الخمر مرة واثنتين وثلاثا. النبي صلى الله عليه وسلم ذكره بالأصل الذي كان عنده، ما علمت إلا أنه يحب الله ورسوله، فأقلع عن الخمر ولم يشربها بعد ذلك. فأنا أقول جاهد نفسك في طاعة الله، نشئ أولادك على طاعة الله، شاب نشأ في عبادة الله وفي طاعة الله تستطيع مهما ابتعد عن الله أن تأتي به مرة أخرى بموجب الرصيد السابق الذي يظل في قلبه نورا وله أثر ممتد. وطاعة الله خير، والله ما رأينا شرا في طاعة الله عز وجل، ولا ترتب على طاعة الله أو طاعة نبيه صلى الله عليه وسلم مفسدة أو مضرة، بل الخير كل الخير. إليك هذه القصة بعدما أذكر آية في سورة النساء: ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم. فعلوا ما يوعظون به اللي هي الطاعة، سمعنا وأطعنا، ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا، وإذا لآتيناهم من لدنا أجرا عظيما ولهديناهم صراطا مستقيما. يبقى حيترتب على فعل الطاعة أربعة أمور مرة أخرى: ولو أنهم فعلوا ما يعظون به لكان خيرا لهم، اثنين وأشد تثبيتا، ثلاثة وإذا لآتيناهم من لدنا أجرا عظيما، أربعة ولهديناهم صراطا مستقيما. ما شاء الله سكتهم صافية، سكتهم واضحة، سكتهم سالكة زي ما بيقولوا. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات يهديهم ربهم بإيمانهم. يعني يهديهم ربهم بإيمانهم؟ يهديهم إلى فعل الأحسن، يهديهم إلى القرار الصحيح، يهديهم إلى الاختيار الأصوب. يجي ياخد قرار وهو مطيع لله، الله عز وجل يجلي الحقائق أمامه ويفتح له أبواب الصواب. ده شأن المؤمن المتصل بربه. يهديهم ربهم بإيمانهم، أو يهديهم ربهم بإيمانهم إلى الجنة وهم أعرف ببيوتهم في الجنة من بيوتهم في الدنيا. المهم ثم انظر إلى النموذج من الثواب: ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. دي نموذج من نماذج الثواب، أن تكون مع النبي عليه الصلاة والسلام، فإن لم تكن معه فمع الصديقين، فإن لم تكن معه فمع الصالحين. المهم أنك في رفقة الصالحين على اختلاف درجاتهم من نبيين وصديقين وشهداء وصالحين. هذا ثواب الطاعة خير كله، كما ذكرنا في أربعة أمور في الآية. سيدة فاطمة بنت قيس رضي الله تعالى عنها تقول، والحديث صحيح: خطبني رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أسامة بن زيد. أسامة بن زيد الحب بن الحب كما تعلمون، زيد بن حارثة حبيب النبي صلى الله عليه وسلم، حب رسول الله، أسامة الحب بن الحب الذي تولى قيادة الجيوش وعمره 18 سنة لإمكاناته وقدراته وطاقاته. وده يعطينا انطباع إلى أن المسألة ليست بالشعر الشايب ولا بضخامة الجسم ولا بالرصيد الإعلامي عند الناس، لا، المسألة مسألة قدرات. وده اللي انعدم في بلدنا، بلدنا انعدم فيها استخدام قدرات شاب. ده عيل بيلعب في التراب لسه، ايش دخل العيل ده؟ ماشي يا سيدي، هو عيل، ده عيل في عينك انت، لكن لو راح اوروبا بامكاناته وقدراته، لا نقول عن كل الشباب ذلك بل على اصحاب القدرات، ده هيبقى عميد كليه. اقسم لي بالله احد الاساتذه ذهب الى فرنسا فوجد عميد الكليه عنده 25 سنة. ده عندنا بيتلطم في القسم، الأستاذ الكبير يطلع روحه يقول له اعمل لي يا ابني البحث الفلاني. الله، هو البحث ده بتاع مين يا أستاذ يا كبير يا بتاع العلم؟ ده بيساعدني بأمارة إيه؟ ما يساعد نفسه في رسالته. ويعمل بحث واثنين وثلاثة واربعة. حتى بعض إخواننا المعارين في المملكة العربية السعودية أو الإمارات أو دول الخليج أو غيرها يقسمون بالله أن الواحد لو عمل بحث واثنين وثلاثة وسبعة وعشرة لرئيس القسم عنده السعودي أو الإماراتي أو البحريني أو كذا يلغي العادي بتاعه ويرجعه، وبياخدوا البحوث وينشروها بأسمائهم هم، ودي حقيقة. واسألوا كل اللي سافروا ويبقى عميد كلية هناك بأبحاث غيره. أمة الإسلام اتأخرت من إيه؟ من الكلام الفاضي ده. المفترض صاحب البحث ده والبحوث ده هو اللي يتبوأ المكان. فيجي مش مسألة الشاب، ما احنا عندنا هو أسامة بن زيد قاد الجيش وهو ابن 18 سنة لإمكاناته وقدراته. محمد بن القاسم الثقفي فتح ايه؟ بلاد الهند والسند، كان عنده 16 سنة. محمد الفاتح كان عنده كم سنة لما فتح القسطنطينية؟ كان عنده كم سنة؟ أكثر من 20 بقليل، وقائد جيش. يعني أمثلة كثيرة وافرة، لكن عندنا كل ما شعره يشيب يقول لك هو الخبرة. ولا هو خبرة ولا يحزنون، دخلتها بالدراع، دخلتها بالوسطى، دخلتها بالشو الإعلامي زي ما بيقولوا. ولو بحثنا وفتشنا لوجدنا في الشباب أمثلة تقود أمما والله، لكن قتلوهم قتلهم الله، لكن أبعدوهم عن الساحة العملية لأمة الإسلام، أبعدهم الله عز وجل عن كل خير. واحد استمعت إليه كان في أمريكا بياخد حاجة هناك، حاجة في الخطابة، في كلية اسمها كلية الخطابة في إحدى الولايات هناك. يقول فرائع عشان يعرف أصول الخطابة عندهم، والناس دي عندهم تطور في الناحية الإعلامية وفي ناحية الخطابة. وأنا استمعت لبعضهم وهو يتكلم ويترجم لي الكلام، وجدت مداخل عجيبة. قلت له هذا الكلام يأخذ بقلب من يستمع إليك؟ فقال لا، ده احنا عندنا كلية خاصة زي ما احنا عندنا كلية الدعوة، وعندنا مادة بندرسها في كلية أصول الدين اسمها مادة الخطابة ومادة الدعوة، وفيها عملي وفيها نظري. المهم بيقول فحبيت أعمل لقاء مع عميد الكلية، فدخلت على سكرتيرة فين العميد، فقالت له العميد واقف هناك هو مع الطلبة اللي واقفين في الساحة دول. فراح بيبص لقى الطلبة 16 سنة و17 لحد 25. فقال العميد فين؟ ومفكر بقى زي عندنا مش هيبقى عميد إلا لما تطلع روحه ويشيب شعر راسه. فبيقول فين العميد؟ فقال له أنا. لا، عنده 25 سنة ومعاه 3 دكتوراه. إنما احنا عندنا لو واحد بس يتميز كده شوية صغيرين وممكن ياخد الدكتوراه عنده 16 سنة بإمكاناته وقدراته وطاقاته العلمية، وده معروف عند التربويين وعلماء النفس، ممكن يصل بنبوغه إلى أن يأخذ الدكتوراه عن 16 سنة ويبذ الأساتذة الكبار يقضوا عليه والعياذ بالله. وريني كم نموذج كده في البلد عنده 16 أو 18 سنة وخد الدكتوراه، وريهولي كده كم واحد؟ فيش. وريني كم واحد رئيس قسم وهو عنده 30 سنة؟ مفيش. ويظل رئيس القسم هو هو إداريا. طب الشباب طاقة فعالة. معلش أنا دخلت مدخل تاني على أسامة بن زيد. أسامة بن زيد نرجع إليه، نسأل الله أن يهيئ لهذه الأمة أمر رشد يا رب تستغل في طاقات الشباب. أسامة بن زيد بقى في طاعة الله خطب النبي عليه الصلاة والسلام فاطمة بنت قيس إلى أسامة بن زيد، قالت فكرهته، يعني مش عجبني. الله، إزاي يعني؟ سبحان الله، لم تكره إيمانه، وهذا من حق المرأة، لم تكره إيمانه، هي لم ترضه، مش عاجبها طوله شكله جسمه أسرته، مش عاجبها. هي عربية، وطبعا العرب بيراعوا جانب النسب ما عدم احتقار الأنساب الأخرى، يعني مانيش ميالة ناحيته، مش رغبة فيه. دلالة كلمة فكرهته، لم أرغب فيه. فقال لي النبي عليه الصلاة والسلام طاعة الله، الرواية بتقول طواعية الله وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم خير لك يا فاطمة. النبي عليه الصلاة والسلام هو اللي بيتوسط للخطبة، بيقول لها ده أنا اللي جاي أطلبه، طواعية الله وطواعية رسوله خير لك يا فاطمة. تقول فقلت سمعت وأطعت ورسول، خلاص يا رسول الله لا تختاروا لي إلا الأحسن. تقول، شوف الرواية بتقول إيه بقى، فشرفني الله بأسامة بن زيد اللي كانت كرهاه، لقت معاه ليه الشرف. اثنين، فأكرمني الله به فأكرمني الله به واغتبطت، كان فرحة ما بعدها فرحة. ثلاثة، فبارك الله لي فيه. شوف كم حاجة، لأنها أطاعت الله عز وجل وأطاعت النبي عليه الصلاة والسلام، والنبي صلى الله عليه وسلم ربنا قال عنه حريص عليكم، حريص عليكم في أمر الدين ولا الدنيا ولا الاثنين؟ الاثنين. فلا يختار النبي عليه الصلاة والسلام لفاطمة بنت قيس إذ يتشفع بالخطبة لأسامة عندها إلا إذا كان يصلح لها، لكن الظاهر عندها أنها لا ترغب فيه. بعض بناتنا يبقى الشاب كويس وتمام وعارفين حقيقته وتقول لا أرغب فيه، لإلا ده أنا أبوك، ده أنا عمك، ده أنا خالتك، ده أنا أمك، ده احنا عارفينه، ده احنا مليين إيدينا منه، ما هوش حكم على الظاهر، ده احنا بقالنا سنين مش هتلاقي واحد زيه، ده فرصة نادرة. والبنت راكبة راسها وراسها في الوادي التركي بتاع التمثيل ولا في الوادي المصري بتاع مش عارف ايه، وعندها بتاع بيسموه ستايل كده نموذج عندها في دماغها، هو ابو شعرتين صفر ده ولا الطويلة ابو عينين خضرة ده؟ الله، يبقى استني الجنة بقى ان شاء الله عز وجل. يبقى شوف، الطاعة تحتاج إلى من يبين لك معالمها. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال طواعية الله ورسوله خير لك. شوف بقى الخير إيه اللي قالت عليه فاطمة بنت قيس. واحد، فشرفني الله بأسامة وأكرمني به، يبقى طواعية الله شرف وإكرام. اثنين، فاغتبطت به، يبقى طواعية الله سرور وغبطة لذة. طيب ثلاثة أو أربعة، بتقول فبارك الله لي فيه، يبقى طواعية الله وطواعية رسوله إيه؟ بركة. أسأل الله عز وجل أن ينفعني وإياكم بما استمعنا إليه. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه وسار على نهجه إلى يوم الدين. أما بعد، من الأمور التي تقربك من الطاعة، أول أمر أن تلجأ إلى الله عز وجل بالدعاء. أول أمر أن تلجأ إلى الله بالدعاء، وهذا ما علمنا إياه النبي عليه الصلاة والسلام. قال لمعاذ: يا معاذ إني أحبك، فلا تدعن ذبر كل صلاة مكتوبة أن تقول اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. يبقى مطلوب حين تقوم بالطاعة أن تكون في صورة حسنة، اللي هو إيه؟ زي ما يقول الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، تبذل أحسن ما عندك. لما يقول اللهم أعني، أعني على ذكرك، أعني. العون أنا دائما أشبهها، لو جينا نشيل المكتب ده هشيله لوحدي ولا أقول إيدك معايا الله يكرمك؟ إيدك معايا. قال لا، عايزين واحد كمان، أصل ده تقيل شوية. طب لو جيت أشيل المايك ده، اللاقط ده بيسموه اللاقط بتاع الصوت، هقول له من فضلك شيل معايا؟ مفيش. طب لو جيت أشيل علبة المناديل، أقول له من فضلك شيل من طرف وأنا من طرف؟ يبقى طلب العون لا يكون إلا على الشيء الايه؟ الصعب الثقيل. طب ما اللهم عني على ذكرك، يعني سبحان الله والحمد لله ولا هي حاجة سهلة هي. إزاي يعني حاجة سهلة؟ لكن ما تنساش نفسك وما تنساش الشيطان. وإحنا ضربنا مثل قبل كده في حكاية الخصلتان هما يسير ومن يعمل بهما قليل، وشفنا إزاي كتير. يعني لو قلنا مثلا أذكار الصباح النهاردة، نعمل بيان، اللي قال أذكار الصباح النهاردة يرفع إيده. أيوة، لا عالية بصدق، اختبار، ما تخافش، ما هيش فضيحة. يعني كام كده؟ حوالي 15 واحد. الصلاة على النبي، شفت إزاي؟ اللهم أعني على ذكرك بعد كل صلاة 5 مرات. لأن الشيطان مهمته الأولى إيه؟ إنما يريد الشيطان، مش الشعب يريد، الشيطان يريد. إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فلنتم منتهون. ويفرح أو بالغفلان، ومن يعش يعرض عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قرين وإنهم ليصدونهم عن السبيل ويحسبون أنهم مهتدون. هذه أذكار الصباح. طيب اختبار تاني، اللي قال وهو داخل الجامع برجله اليمين بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، اللهم افتح لي أبواب رحمتك واغفر لي ذنوبي، أعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم، أو إحدى الصيغتين، يرفع إيده بسم الله ما شاء الله 25. ما نقلقش، عين اللي جايبة تخافش هنا شايل. شفت إزاي؟ اللهم عيني، يبقى تقيل ولا مش تقيل؟ تقيل عشان في حاجات صوارف. لازم يقول اللهم أعني على قد احتياجك، أعني أعني على ذكرك وشكرك. أظن إحنا قلنا المرة اللي فاتت وعملنا فيها اختبار اللي قال الحمد لله بعد ما فطر، لقينا 15 واحد أو 20 اللي رفعوا ايديهم. طب النهاردة مين اللي قال الحمد لله بعد ما فطر؟ برضو لسه 15؟ لا حول ولا قوة إلا بالله. شفت إزاي؟ يبقى عيني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. حسن العبادة بقى لن يأتي إلا بتعلم الفقه، لن يأتي إلا بمجالسة العلماء ومخالطة الربانيين الذين لهم تجارب ربانية، تجارب إيمانية كما يسمونها. هي ليست تجارب، هي حقائق في الحقيقة. يعني بشوف دعائه علشان تصل إلى الطاعة، اللهم عني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. هتحرص على الدعاء ده بعد كل صلاة على قدر احتياجك إليه. لو درجة حرارتك مرتفعة ومطلوب تاخد الدواء المضاد الحيوي كل 6 ساعات أو كل 8، بتبقى عامل إزاي بعد 8 ساعات؟ من غير ما حد يقولك أصلا الساعة البيولوجية عندك انضبطت على 8 ساعات. بعد 8 ساعات هي الساعة كام؟ كذا، هاتوا الدواء. دي خايف على صحة سعادتك وسعادتي. طيب أو بعد ما فات ساعتين الساعة كام؟ لسه بقى 4 ساعات. فات ساعة الساعة كام؟ لسه بقى 3 ساعات. فات ساعة الساعة كام؟ الله، خوفتنا معاه كل شوية. أصل أنا خايف على ميعاد الدواء، أصل المضاد الحيوي ده لو ما اتخدش في ميعاده ماليش لازمة. ولو فاتتك جرعة بتتصل بالطبيب، أعمل إيه يا دكتور الحقني؟ يقول لك خلاص عوض مش عارف إيه واعمل إيه. طب نفس القضية مع الطاعة. فعلى قد احتياجك للمضاد الحيوي، أنا بقول لك صيغة اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، مضاد حيوي يقاوم الغفلة عندنا، مضاد حيوي يقاوم الكسل والفتور. اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. طيب في دعاء تاني رواه الإمام مسلم عن عبد الله بن عمرو بن العاص أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول اللهم مصرف القلوب، صرف قلبي على طاعتك. من إما تتقلب تلاقي نفسك في الطاعة. طب في دعاء ثالث كان النبي عليه الصلاة والسلام لا يترك مجلسا إلا يدعو به لأصحابه، كل المجالس. عن عبد الله بن عمر قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعو لأصحابه بهؤلاء الكلمات وقلما يتركها، اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا، ومتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما حييتنا واجعله الوارث منا. يعني أعضاءنا نموت وهي لسه لو اتخذت مننا تشتغل كويس، تبقى الأعضاء لم تستهلك في الحياة الدنيا. لأن واحد بيموت وعنيه خلاص ما تقدرش تشتغل، لو حتى لو بعث حيا تاني عنيه ما تشتغلش لأن خلاص استهلكت. لا، بتقول يا رب أعضاء جسمي لما موت تفضل زي ما هي صاغ سليم. أدي ومتعنا بأسماعنا وبصرنا وقوتنا أبدا ما حيتنا واجعله الوارث منا، يعني اجعل أعضاءنا سليمة حتى لو موت، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. وكان إبراهيم بن أدهم المتوفى 162 هجرية بيلقبوه بسلطان الأولياء. إبراهيم بن أدهم ثقة، عابد نسبت إليه أباطيل هو بريء منها، توفى 162 كان بيقول اللهم انقلني من ذل معصيتك إلى عز طاعتك، اللهم انقلني من ذل معصيتك إلى عز طاعتك. وكان صالح المري المتوفى 172 هجرية، وكان عابدا ربانيا يضرب به المثل في زمانه، متوفى 172 هجرية. كان صالح المري يقول اللهم ارزقني صبرا على طاعتك وارزقني صبرا على عزائم الأمور، أي أكون رجلا يتحمل الأمور الكبار، والكبار للكبار والصغار للصغار، ويتواصل لقاؤنا إن شاء الله تعالى مع طاعة الله عز وجل في أقوال طريفة بديعة أنطق الله بها الربانيين سوف نستمع لها في الخطبة القادمة. أسأل الله عز وجل أن يعينني وإياكم المسلمين على ذكره وشكره وحسن عبادته. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا، ومتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. اللهم أمتعنا بخيارنا، وباعد بيننا وبين شرارنا، واجعل أموالنا واقتصادنا في سمحائنا. اللهم ول علينا خيارنا، ولا تول علينا شرارنا، ولا تسلط علينا عدوا ولا ظالما ولا كائدا ولا غاشما ولا ماكرا يا رب العالمين. اللهم من أراد ببلدنا هذه أو ببلاد المسلمين سوءا فاجعل كيده في نحره، واجعل تدبيره في تدميره يا قوي يا عزيز. عباد الله، إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. أكثروا من الصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا اليوم الأغر الأزهر.